بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن دور المنافقين في تحريف الدين، وكيف حصل ذلك في الإسلام وبداياته، وما أشار إلى ذلك من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في ذلك. وقد وصلنا إلى ما ورد، إلى شرحه لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا بلغت بنو أمية 40 اتخذوا عباد الله خولا، ومال الله نحلا، وكتاب الله دغلا. طبعا هذا كانوا يمارسونه، يعني هذا برنامجهم، وهذا هو القانون الذي كانوا يعملون به في دولتهم، وطبعا والذي أثر بعد ذلك في جميع التاريخ الإسلامي. يعني أصبحت هذه المعاني الثلاثة هي المعاني الموجودة في طبعا بما أن هنا الكلام عن المنافقين ودورهم في تحريف الدين، هذا يشير إلى هذا المعنى. يقول السيد عبد الملك أن هذه العبارة، كم يدخل تحت هذه العبارة من تفاصيل كثيرة في نشاطهم ومساعيهم التضليلية. أن اتخذوا دين الله دغلا، أنشطة واسعة نفذوها، استغلوا لتنفيذها علماء السوء، وافتروا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ووضعوا الكثير من القيم البديلة. ثم ذكر السيد عبد الملك تأثير تلك التحريفات على الأجيال المختلفة، فقال: وهذه عملية خطيرة جدا، لأن البعض من الناس وعبر الأجيال قد يتشبث بها تدين. طبعا بنو أمية رسخوا ما فعله معاوية وما فعله بعد ذلك ابن يزيد، وأضافوا إليه كثير، ثم جاء بنو العباس ورأوا أن مصلحتهم كذلك في ذلك الأمر. ليست طبعا بنو العباس مارسوا نفس أدوار بني أمية، فرأوا أنه لو عرض الإسلام بصورته الحقيقية الجميلة العادلة لانهار حكمه، فلذلك رأوا أن ما فعله بنو أمية سليما، مع كونهم يختلفان فيما بينهما، ولكن اختلافهما كاختلاف اللصوص، ليس كاختلاف الشرطة مع اللصوص، اختلاف اللصوص فيما بينها. فلذلك ماذا فعلوا؟ نعم، أقروا وذكروا وتركوا ما يتعلق ببني أمية من حديث وغيرها، ولكن وجدوا أن كذلك الاستمرار الحديث الأخرى، الخرافات الأخرى، وجدوا أن في مصلحتهم بقاءها، فلذلك تركوها وأضافوا أشياء جديدة، حتى يتمكن لهم الأمر تمكنا كبيرا. وهكذا في كل عصر تترسخ تلك الأمور وتصبح كقانون، وليس فقط مجرد أشياء تعرف عليها الناس. يذكر السيد عبد الملك تأثير تلك الأحياء التحريفات على الأجيال المختلفة، فقال: هذه عملية خطيرة جدا، لأن البعض من الناس وعبر الأجيال قد يتشبث بها تدينا، يعني بقدر ما يكون متدينا، بقدر ما يكون متشبثا بها ومصرا عليها ومتمسكا بها، يصبح من الدين. ولذلك الآن الذين نجدهم متمسكين بمعاوية تمسكا شديدا هم المتدينون الورعون، بينما عوام الناس لا يبالون به، بل عندما يذكر يعني هذا الشخص أمامه وما فعل يغتاظون منه، يقولون هذا حارب سيدنا علي، مجرد كونه حارب سيدنا علي كافية. لكن أولئك ليس كذلك، أولئك المتدينين اعتبروا هذا الأمر من الدين، فلذلك حصل لهم هذا الأمر، هذا الورع البارد كما قلنا. فهم جعلوا أن كل من يتكلم في معاوية في النار، وبالتالي صار هذا الشخص يخاف على نفسه، وصار يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا عن النواصب الذين كانوا يتقربون إلى الله بلعن الإمام علي، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يدرك أنها افتراء، أنها باطل، أنها ضلالة. طبعا حتى نرى ذلك في الواقع، نجد عوام الناس مثلا يسمون أبنائهم علي، حسن، حسين، فاطمة، لكن نجد هؤلاء السلفية الجدد يكثرون من اسم معاوية، دائما في أسرهم معاوية، أبا معاوية إلى آخره، فيعتبرون اسم معاوية، حتى المساجد الكثيرة، المراكز العلمية يحيون هذا الاسم، يعتبرون أنهم يحيون سنة قد أميتت. يقول: وهو لا يدرك أنها افتراء، أنها باطل، أنها ضلالة، أنها ليست من الدين في شيء، وليست إلا مجرد افتراء. يغيب هذا عن البعض من الناس مع تعاقب الزمن وتعاقب الأجيال. هذه العملية كانت خطيرة جدا وحربا مباشرة ضد الإسلام، لأنهم حذوا فيها حذو أهل الكتاب، حذو اليهود وحذو النصارى في التحريف المتعمد لدين الله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث الرسول صلى الله عليه وآله أشار إلى ذلك، تتبعون سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عما يفعله بني أمية من استعباد المؤمنين، فقال: ثم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله عنه. ضمن هذا النص: اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا. عملية الخولة يعني عبيد، عملية استعباد الأمة بكل ما تعنيه الكلمة. هذه قضية خطيرة، لأن من هم أهم، لأن من أهم وأعظم ما جاء به الإسلام، من أعظم ثمرات الاهتداء بهذا الإسلام والتمسك بهذا الإسلام، هو إنقاذ البشرية من العبودية للطاغوت، من العبودية للعباد، إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، لرب العباد. فإذا بهم يجنون على هذه الثمرة الرئيسية التي هي في غاية الأهمية، ليس مسألة هامشية من مندوبات الإسلام ومستحباته، لا، مسألة أساسية وجوهرية. وطبعا إشكال فيها ليس فقط في أولئك، إنما في إظهار الإسلام للعالم أنه دين استعباد، وبالتالي الحيلولة بين الناس وبين الدخول فيه. وطبعا بقاء ذلك تشويه التاريخ الإسلامي، وتشويه طبعا الحركات الإسلامية تصور أن ذلك حكم إسلامي وأن ذلك خلافة إسلامية، ولذلك يحزنون على ما يسمونها سقوط الخلافة، وهم يعلمون أنها لا تمثل الإسلام في شيء. أي خلافة هذه؟ أي حكم؟ يدافعون عن بني أمية، يدافعون عن بني العباس، يدافعون عن كل تلك الدول التي كانت تمارس يعني كل هذه الجرائم. يقول: لا، مسألة أساسية وجوهرية وغاية رئيسية لهذا الدين، التحرير للبشر للرسالة الإلهية في كل العصور، في كل عهود الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الله تعالى يقول: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عما يفعله بنو أمية من نهب الأموال، فقال من نهب أموال الأمة، فقال: اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وما له دولا. استأثروا، صار فقط يتداولونه فيما بينهم، استئثار بالمال العام، نهب ثروة الأمة، مقدرات الأمة، واستغلال هذه الثروة الهائلة من الأمة، وهم فرضوا جبايات كبيرة على الأمة. يعني مثلا أخذوا الزكاة، أخذوا الخراج، أخذوا الفيء، سنوا ضرائب كثيرة تحت عناوين متعددة، دخلوا أيضا في مسارات أخرى من جمع المال مثل المصادرة لممتلكات الناس بغير حق، أشكال كثيرة للجناية للمال والاستئثار به والاستغلال له في الترف والبذخ والمعاصي والفجور. ثم في شراء الذمم وشراء الولاءات ينهبون مال الأمة، وفي نفس الوقت يقدمون هذا المال لمن يخدمهم، لعالم السوء الذي سيصدر الفتاوى الباطلة التي تبرر جرائمهم، تخدم سياساتهم وتوجهاتهم. يقدمون من هذا المال لمن سيتجند معهم فيقاتل في صفهم ويرتكب أبشع الجرائم في اعتداءاته على الناس، على المجتمع المسلم. وهكذا استغلوا هذه الثروة واستأثروا بها وأفقروا الأمة، تركوا الفقراء، تركوا المساكين، تركوا أبناء الأمة، تركوا المجتمع الإسلامي يعيش حالة المعاناة والبؤس والحرمان، واستأثروا هم بثروة هائلة جدا. وكتب التاريخ لمختلف المذاهب تحكي العجب العجاب فيما كانوا يجمعونه من الأموال الهائلة جدا، وكيف كانوا يستأثرون بها ويقتسمونها فيما بينهم كأمراء، ويصرفون العدد الكبير منها والكميات الكثيرة منها فيما ذكرناه من شراء الذمم وفي الترف والبذخ والمعاصي والفجور. طبعا من أراد شاهدا واقعيا على ذلك يرى مثلا في السعودية كيف أن الأمراء السعودية والأموال الكثيرة التي يأخذونها وأبار البترول التي يستولون عليها، وكيف يستغلون ذلك في التوجيه الديني، في الإعلام وغير ذلك. ثم ذكر أهمية ذلك الحديث الوارد في شأن بني أمية ووصفه الدقيق لهم، فقال: وهذا من أهم النصوص على الإطلاق، لأنه نص جامع يقدم توصيفا متكاملا وشاملا تندرج تحته التفاصيل عن طبيعة خطورتهم. وبأدق تعبير: هذا نص مهم جدا يفترض أن يعرفه الجميع. للأسف هؤلاء يعرفونه وموجود في مصادرهم، ولكن يتجاهلونه، لكل شيء يمس به بني أمية يتجاهلونه، حتى لو روي في صحيح مسلم، حتى لو روي في البخاري، لو روي في أي مصدر يتجاهلونه. يقول يعني يجب أن يعرفه الجميع، أن يستوعبه الجميع ليدركوا مدى جناية أولئك على الأمة. طبعا هؤلاء إشكال عندهم أن رسول الله لا بأس أن نقبل أقواله في الوضوء في الصلاة في كذا، لكن فيما يتعلق بالمواقف من الرجال لا، لا نقبل ذلك. ولذلك تجدهم يحرصون على الرجال، على هؤلاء الرموز حرصا شديدا، ويرمون بأحاديث رسول الله، حتى أنهم يقولون كما ذكرنا الناس الذين لعنهم رسول الله، يقول رسول الله يغضب كبشر، ولذلك قد يغضب على بعض الناس فيقول فيهم كلاما مسيئا ويلعنهم، ولذلك لا عبرة بكلامه في هذا الجانب. للأسف صوروا رسول الله بهذه الصورة التي لا تتناسب مع أن القرآن الكريم يذكر أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول حجم هذه الجناية هائل هائلة. هل بعد أن تحرف مفاهيم الإسلام الذي هو الدين العظيم، مفاهيمه الصحيحة التي إن تمسك بها مجتمعنا المسلم يرى ثمرة هذا الدين في حياته، يعيش العدل، يعيش نعمة الحق فيما يقدمه من حلول لمشاكل هذه الحياة. ثم ذكر النتائج المترتبة على ما قام به الأمويون، فقال ولذلك هم نجحوا في كثير من المراحل وفي مساحة واسعة من أبناء الأمة، أن يفقدوا الأمة الإسلامية نعمة الإسلام في مبادئه وقيمه وأخلاقه، يعني حتى لا تعيش هذه النعمة في واقعها، يغيب العدل من الواقع وهو من أهم ما أتى به الإسلام، وبالتالي تحول الدولة الإسلامية إلى دولة جور ودولة استبداد. ما الذي يحل بدلا عن العدل؟ أليس هو الظلم؟ تنتشر المظالم في الساحة الإسلامية، تتحول الساحة الإسلامية ويتحول الواقع الذي يعيشه المجتمع المسلم إلى واقع مظلم مأساوي مليء بالمظالم. كم حملت كتب التاريخ من القصص والحكايات الموثقة المعترف بها لدى الجميع من الجرائم الرهيبة والشنيعة والفظيعة جدا التي نرى اليوم مثيلاتها فيما يرتكبه الإسرائيلي، فيما يفعله الأمريكي، فيما تفعله الأقوام الأخرى التي لا تنتمي للإسلام في قيمه، في مبادئه، في شريعته، في أحكامه، في أخلاقه، في منهجه، كارثة كبرى. ثم ذكر ما ورد في الحديث من الإخبار عن الفئة الباغية وصفاتها، فقال من النصوص المهمة التي تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله بها حديثه عن الفئة الباغية الداعية إلى النار في كلامه وفي حديثه عن عمار بن ياسر رضي الله رضوان الله عليه، وهو من كبار الصحابة الأخيار. عمار رضوان الله عليه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وعلى مرأى ومسمع من الصحابة في المدينة أنها ستقتله الفئة الباغية التي كما ذكر عنها يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يعني من جرائمهم الدعوة إلى النار. ثم شرح معنى دعايته من النار فقال الداعية إلى النار وبالتالي لها دعوة، دعوتها هي ضلالة، دعوة ذات نشاط إعلامي، نشاط فكري، ذات نشاط تثقيفي، كله يدخل تحت عملية تضليل، كله تضليل، نشاط تضليلي في واقع الأمة، وبالتالي يشكلون خطرا كبيرا. يعني من يستجيب لهم، من يتأثر بأفكارهم بدعوتهم تلك، فإنه إلى النار لا محالة. وإلا فما معنى أن يكونوا دعاة إلى النار؟ إلا أن دعوتهم دعوة من استجاب لها وتأثر بها ودخل سيدخل النار، يكون من أهل النار، لأنها دعوة قائمة على التحريف لمفاهيم هذا الإسلام، دعوة من استجاب لها انحرف عن طريق الحق. ثم ذكر ما ورد في الحديث من وصفهم بالقاسطين، فقال وصف النبي صلى الله عليه وآله لهم بالقاسطين في حديثه عن الإمام علي ودوره المستقبلي في هذه الأمة، ومن ضمن هذا الدور أنه سيقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وكانوا هم القاسطين، وهذا شيء معروف في التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي. ثم تحدث عن معنى القاسطين فقال القاسطين يعني الجائرين، المائلين عن الحق، الجائرين عن العدل، يعني انحراف عن الحق. الحق كعقيدة، كثقافة، كرؤية، كمشروع، كمنهج، انحراف عن الحق. لديهم ضلالات كثيرة، أباطيل كثيرة تقدم كبدائل عن الحق، وباسم الإسلام طبعا، باسم الإسلام فهو ميل عن الحق وجور عن العدل، طريق جائرة مائلة عن الحق وعن العدل، فهم أهل الظلم، طغاة جائرون ظلما متسلطون. وكل هذا أين يتجه؟ هل هو ظلم في الهواء؟ أين يتجه؟ نحو الفضاء؟ هل مظالمهم تلك؟ جرائمهم تلك؟ أباطيلهم تلك؟ ودورهم السلبي والتخريبي ذلك؟ هل اتجه مثلا إلى منطقة أخرى خارج الأرض؟ يقول لا. هل اتجه للمريخ؟ هل للزهرة؟ أم أنه صب في كله في ساحة المجتمع الإسلامي؟ هم ظلموا هذه الأمة، أفسدوا هذه الأمة، أضلوا هذه الأمة وفي المجتمع المسلم وفي الأمة المسلمة. ولذلك يعظم جرم من يبرر له، من يدافع عنهم، من يقدم الصورة مختلفة عن الحقيقة بشأنهم، فهم القاسطون. وهذا شيء معروف في التاريخ الإسلامي، والنبي صلى الله عليه وآله أخبر عنهم بذلك، وهذا متفق عليه أيضا. والحمد لله رب العالمين.